القاهرة تقدم أقر وأعتذر فاطمة عمر. أقر وأنا الموقع عدناه بأنني سأعتذر عما أواجه به من أخطاء في هذا البرنامج حال ثبوتها. التوقيع الشاعر بخيل بيوم. لساني أطول من طريق مصر اسكندرية الصحراوي. ده كلام حضرتك تعبيرا عن الوجه النقدي في إبداعك. ألا تقر بأن النقد يجب أن يكون موضوعيا وبناءا ولا يأتي بطول اللسان أو قصره؟ طول عمري أحب النقد الموضوعي وأرد الموضوعية، وبحب لما أعتذر ولو كنت غلطان أعتذر بالشعر، أجيب الورقة والقلم وأكتب الاعتذار. مرة واحد صاحبي كتبت له اعتذار قصيدة شعر، راح وداها المحكمة. لو اعتذرت هنا أنا مش هوديك المحكمة ولا حاجة. لا أعتذر. لا شوف الغريب هنا بقى، فلقيت جايني انذار على يد محضر. قلت له هتشكيني هتنفيني هتاخد ايه يا مولانا، ما حلتيش حاجة غير قلة، وقلة يا ريتها مليانة، وأوضة سطح خربانة في بيت عدنان ملوش عنوان، وبدلة شعيطة من صاحبي هروح المحكمة فيها قصيدة طويلة اعتذار. يعني يا أستاذنا حضرتك مقتنع ان النقد بيأتي بالطريقة اللي حضرتك شايفها؟ بحب اكون مميز، اقول اللي محدش بيقوله واعمل اللي محدش بيعمله. الشاعر الكبير عمنا بخيت بيومي، لو عليا كنت اخد اصحاب الاغاني دي للاسم. ده تعليق حضرتك على كلمات اغاني المهرجانات. وهنا انا بدولي افسد الذوق العام. ده بكمل السؤال يا استاذنا. اتفضلي. بحسب تصريحات حضرتك كنت في البدايات بتكتب اغاني لمن عملنا في شارع محمد علي والملاهي الليليه، الا تقر بان حضرتك سرت وراء هوجة الهجوم على أغاني المهرجانات، وقد عشت مرحلة كتبت فيها أغنيات ربما تكون شبيهة في كلماتها بكلمات أغاني المهرجانات؟ كنت بكتبها عشان أعيش، ما كنتش لاقي حاجة، وروحت قعدت في شارع محمد علي كنت بكتب الغنوة باتنين جنيه في بداية حياتي في الستينيات. أنا كتبت كلام صارف في شارع محمد علي، كنت ببيع الغنوة باتنين جنيه، في الغنوة كتبتها وبعتها 5 مرات. ولما كبرت مع أفكاري ومع أغنية وكتبت المفيد ثم المفيد ثم المفيد، دول أساء الذوق العام. لكن بيتقدموا للمحاكمة ودنافوا بيروحوا موزمبيق مثلا. أنا موزمبيق تحت الصيف داخل والجو حر. والفن والتأليف والتلحين أصبح مهنة لمن لا مهنة له. حضرتك بتقول إن الكلمات دي لا تليق بتاعة أغاني المهرجانات. طيب عفوا، يعني حضرتك كتبت منولوج لشكوك عن السمك، وكتبت أغنية يا بتاع الأزأزة يا بتاع الأزأزة يقولوا اللي بتاع تعلم للناس. حلو الكلام ده. اللي بليبة كانت عايزة تغني منولوج دمه خفيف، كتبت أغاني خفة الدم الموضوعية. ده مش غنى، ده أي كلام. ده كلام حضرتك في جريدة الوطن في أكتوبر 2020 تعليقا على قيام أحد النجوم السوبر ستار في مجال التمثيل بعمل حفلات غنائية. ألا تقر حضرتك بأنك أخطأت هنا، خاصة وأنه بحسب تصريحات نقيب المهن الموسيقية السابق أنهم صرحوا له بالغناء؟ لا، ده صرحوا حاجات كتير جدا. الإساءة للفن وعمل الحفلات دي ده إهانة للذوق العام، لأن الغنوة وما شبهها ذوق عام، ذوق شعب بيجرحوه. المفروض دول اللي يتقدموا للمحاكمة، والمفروض يبقى فيه شرطة غنائية دي تمسك الناس، تمسك كليب في شارع الهرم وفي الملاهي الليلية وياخدوهم. بس هو مش بيغني في الملاهي الليلية، هو بيغني في حفلات كبيرة جدا وفي مناطق راقية جدا، وبيحضر حفلاته أعداد كبيرة جدا من الآلاف، ويسمعوا وهم واقفين على الكراسي، في جمهور في الدنيا يقف على الكراسي ويسقف وبيسموه فن. الشاعر الكبير عمنا بخيت بيومي. الزواج شركة مساهمة شرعية لإنجاب الأطفال والمشاكل والسعادة أحيانا، وأنا شخص ما بحبش أتحمل المسؤولية. ألا تقر حضرتك بأنك أخطأت عندما أثرت الوحدة على بناء أسرة، فالأسرة في النهاية ونت حتى وإن كانت فيها مشاكل. لا أنا بستريحت وأنا عندي 40 سنة عشت طول عمري لوحداني، لأن أنا عارف وأقر وأعترف أنا بخيت بيومي وأعتذر. دي بقى بعترف بقى إن أنا لا أصلح أن أربي أسرة، لأن لحد دلوقتي بربي نفسي مش عارف أربيني. الشاعر الكبير عمنا بغيت بيومي اعتذر للقرن العشرين. ليه بتعتذر للقرن العشرين يا أستاذ؟ أنا بعتذر للقرن العشرين لأنه حدفنا على القرن الواحد وعشرين الحلفية الثالثة، وما كنتش أعرف المستخبي فيه، لأن كان المستخبي فيها حاجات كتير وما كنتش أعرف إن أنا أعيش في الألفية الثالثة. ربنا يديك الصحة يا أستاذنا، ربنا يديك الصحة والعمر. كنت أعرف آخر ما كنت أتوقعه صدقيني إن أنا أعيش في الألفية الثالثة 23 سنة، كتير عليا. لا ربنا يديك الصحة والعمر يا رب. ربنا يديني الصحة بس أفضل ماشي على رجلي وأفضل أتنطط وأفضل لساني أطول من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وأقول الصراحة في كل الأوقات. الشاعر الكبير عمنا بخيت بيومي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بتواجدك حضرتك. الحاجه الوحيده قبل ما تقفلي الحلقه اتفضل، الاعتذار الوحيد اللي هعتذره اعتذر لحضرتك، واتمنى ان انا اكتبه شعرا لان كان لازم ادور عليكي انا عشان اسجل معك الحلقه الحلوه دي. انا بشكر حضرتك عمنا الشاعر الكبير بخيت بيومي، وشرف ليا ان حضرتك ضيفي، واتمنى لك التوفيق كل سنه وتدور على الافكار الجميله اللي غير مكرره دي. اشكرك. كنتم مع أقر وأعتذر فاطمة عمر.